يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من آيات الله الباهرة الدالة على وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وصفاته إنزال المطر متى شاء وكيف شاء بالمقدار الذي يشاء، كما قال الله تعالى في الخمس التي لا يعلمها إلا هو، قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلا أحد يجري الرياح وينشئ السحاب وينزل الأمطار إلا هو، فهو وحده المستحق لأن يعبد، وهو وحده المستحق أن يلجأ إليه في كل حال، في حال السراء والضراء والعسر واليسر. عباد الله، إن الله سبحانه كما يجري الرياح نعمة فقد يجريها نقمة، وكما ينزل الغيث رحمة فقد ينزله عذابا ونقمة. فالرياح والمياه جنود من جنود الله يرسلها بما شاء، يرسلها مبشرات ورحمة، فتلقح السحاب وتلقح الأشجار فينشأ عنها الخير الكثير من ماء نمير وثمر نافع وأقوات وحبوب وزروع، بها قوام حياة الناس ودوابهم. وقد يرسلها سخطا وعذابا فتنتشر عنها الأعاصير المدمرة والسيول الجارفة والأمطار الغزيرة، فيحصل بها من تدمير البيوت والمزارع وإزهاق الأنفس ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذا كان على أهل الإيمان أولي العقول والألباب أن يكونوا عند مقدمات هذه الحوادث، أن يكونوا بين الخوف والرجاء، يسألون الله تعالى خيرها ويستعيذون بالله من شرها. وذلك هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وأخوفهم من الله وأعظمهم شكراً لله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء، أي صار فيها الغيم والسحاب والرعد والبرق، تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل ويخرج ويقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم. فإذا أمطرت سري عنه، أي زال عنه ذلك الخوف، فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فسألته عن ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، أي استبشروا بالسحاب لما رأوه، فكان فيه هلاكهم متفق على صحته. عباد الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمارات المطر خاف من ربه صلى الله عليه وسلم أن تكون عقوبة نازلة، فيغتم ويهتم ويتغير وجهه حتى يجليها الله سبحانه عن غيم رحمة من الله. لم يأمن من مكر الله ولا من سخط الله لكمال علمه بالله عز وجل. إن بعض الناس لا يرى من هذه الآيات إلا أنها حوادث طبيعية لا يربطها من قريب ولا بعيد برحمة الله ولا سخط الله، ولا ينظر إليها أنها تدور بين النعمة والنقمة. لذا لا تزيده شكراً لله إذا صارت نعمة، ولا تزيده خشيةً ولا تقوى إذا تبين أنها من آثار نقمة الله. وإن كثيراً من الناس لا هم لهم من جراء السيول إلا إشغال الناس بقضية المشاريع والفساد، وكأن هذه الآيات ما نزلت في نظرهم إلا لتكشف هذه الأمور، فما أكبر خطئهم. إن قدرة الله لا يردها شيء، وهذه أمامكم البلاد المتقدمة والدول الصناعية الكبرى تأتيها الأعاصير والرياح والزلازل والأمطار فتغادرها دماراً في المنشآت وخسائر بالملايين، مع بالغ احتياطهم وشدة حذرهم. وليس معنى ذلك عدم وجود التقصير البشري، ولكن المقصود هنا التنبيه على غلط هذا المنهج المتبع في السنوات الأخيرة، الذي حجب القلوب عن الضراعة إلى ربها والابتهال إليه بسؤاله والعدل والعفو واللطف والرحمة، وصرف المصائب انشغالاً منهم بالتصوير الفوري أو التعليق الساخر أو التهييج والإثارة وإفساد ذات البين. إن المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور وكل من له سلطة أو ولاية يكون بالنصيحة فيما بينك وبين هذا المسؤول، أو يكون برسالة صادقة إليه مباشرة، أو يكون باتصال مباشر فيما بينك وبينه. أما جعل هذا الموضوع مجالاً للحديث في المجالس والمنتديات والصحف والمجلات، فإن هذا يترتب عليه من إيغار صدور العامة على ولاة أمرهم، ويترتب عليه من الفتن والشرور ما الله به عليم. عباد الله، إن الله تعالى برحمته يسر الغيث لعباده ووضع عنهم الحرج والآثار، ومن ذلك أذن لهم في الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، فمتى صلى الناس وكان المطر نازلاً أو الوحل والطين في طرقاتهم جمعوا إليها الصلاة تخفيفاً وتيسيراً من الله عز وجل. ولما كان المطر يصدق على القليل والكثير، والمقصود من الجمع رفع الحرج، علم أن المطر الذي يجمع فيه ما كان فيه من الحرج، وهو أن يبل الثياب كما قال أهل العلم. وإن بعض الناس يتساهل تساهلاً كبيراً في هذا الباب، فيجمعون لمجرد وجود رش خفيف لا يكاد يذكر، وهذا من التساهل عباد الله. لكن إن وجدت المشقة وإن وجد الحرج فيجوز الجمع في تلك الحالة. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن المشروع عند نزول الأمطار أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيباً نافعاً، لأنه إن لم يكن نافعاً ذهبت بركته فلم ينتفع به، ولأنه إن لم يكن نافعاً ربما كان هلاكاً وعذاباً. فكم عذب الله من أمة بالأمطار والأعاصير والغرق في القديم والحديث. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومما يشرع للمسلم عند نزول المطر أن يفعل ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى أصابه المطر، فقيل له: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. كذلك جاء عن عبد الله بن الزبير وصح عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز للمسلم أن ينسب نزول الأمطار إلى الأنواء وإلى النجوم وإلى المواسم ونحو ذلك، فإن هذا مما يغضب الله عز وجل، وهذا من كفر النعمة ومن الشرك الأصغر، بل قد يكون من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذا الموسم هو الخالق لهذه الأمطار والعياذ بالله، وأنها لم تنزل بقدرة الله ومشيئته. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء، أي بعد نزول مطر، كان من الليل، فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوعي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. والحديث في الصحيحين قال الله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم ونصيبكم من هذه النعمة أنكم تقابلونها بالتكذيب فتكفرون بها وتنسبونها إلى غير الله عز وجل. فاحفظوا عباد الله نعم الله بشكره والقيام بطاعته، واحفظوا توحيدكم وعقيدتكم بلزوم ما دلت عليه السنة الغراء وما صار عليه سلف الأمة